الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الذي أنزل عليه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد حفظ الله تعالى كتابه في الصدور والسطور منذ أنزله على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. وقد قيض الله تعالى لكتابه رجالا أفذاذا حفظوه بقراءاته ورواياته التي أنزل عليها. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: أنزل القرآن على 7 أحرف، وقال: أقرأني جبريل القرآن على حرف، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف، وكل ذلك من باب التيسير والتسهيل على الأمة الإسلامية. وإذا كان أئمة القراءات قد عنوا قديما وحديثا بنشرها عن طريق التعليم والتأليف، إلا أنه لم يتم تسجيلها صوتيا إلا في روايات قليلة كرواية حفص عن عاصم وورش عن نافع والدوري. وامتدادا لنشر هذه القراءات ورواياتها من باب التسجيل الصوتي، خاصة أن أهلها ينقرضون شيئا فشيئا، فإن مؤسسة حنين بمكة المكرمة قد حرصت على أن تواصل تسجيل هذه القراءات ضمن سلسلة تلاوات القرآن الكريم بالقراءات 10 المتواترة. ولقد سارعت المؤسسة بنشر رواية قالون عن نافع والأجزاء 5 الأخيرة من القرآن الكريم بالقراءات 10 بصوت فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عيسى حسن المعصراوي، الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، شيخ عموم المقارئ المصرية. ورواية الدوري عن الكسائي، ورواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من طريق الطيبة، وقراءة ابن كثير المكي بروايتي البزي وقنبل بصوت فضيلة الشيخ السوري محمد عبد الحكيم سعيد آل عبد الله، ورواية ورش عن نافع للقارئ المغربي الشيخ العيون الكوشي، ورواية هشام عن ابن عامر للقارئ الشيخ عبد الناصر عبد الحكم، وقراءة يعقوب الحضرمي براويه رويس وروح للقارئ الكويتي فضيلة الدكتور ياسر المزروعي، ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر للقارئ المغربي الشيخ عمر أحمد القزابري إمام مسجد الملك الحسن الثاني بالمملكة المغربية الشقيقة، ورواية خلف عن حمزة، ورواية السوسي عن أبي عمرو، وقراءة الإمام الكسائي براويه الدوري وأبي الحارث من طريق الشاطبية لفضيلة الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ علي الصوفي، وقراءة الإمام أبي جعفر براويه من طريق الدرة بصوت فضيلة الشيخ سراج الدين محمد سليمان. وها هي مؤسسة حنين تقدم اليوم للمسلمين رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، والإمام حفص هو أبو عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي، أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم. قال الإمام الداني: نزل حفص بغداد فأقرأ بها، وجاور بمكة فأقرأ بها. وقال ابن الجزري: كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، وكان ربيب عاصم ابن زوجته، وذكره الذهبي ضمن علماء الطبقة الرابعة، وقال: أما القراءة فثقة ضابط لها، أقرأ الناس دهرا. وكانت القراءة التي أقرأ بها عن عاصم عن عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المناوي: كان الأولون يعدونه في الحفظ فوق ابن عياش، يعني شعبة، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأها على عاصم، وأقرأ الناس دهرا طويلا. قال يحيى بن معين: كان حفص وشعبة من أعلم الناس بقراءة عاصم، وكان حفص أقرأ من أبي بكر. قال الإمام الشاطبي: وحفص وبالإتقان كان مفضلا. ولد سنة 90 من الهجرة، وتوفي رحمه الله سنة 80 و100 من الهجرة. وهذه القراءة بصوت القارئ الشيخ عيد حسن. نسأل الله أن يوفق القائمين على هذا العمل، وأن يبارك في جهودهم، ويجعله خالصا لوجهه تعالى، ويجعله في موازين حسناتهم أجمعين. والآن مع الجزء الأول.